نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أم خلاد الدوسري من وادي الدواسر. أم خلاد، عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: ما حكم حضور الزواجات التي يتم فيها دق الطبول وكذلك الولائم وربما صاحبها بعض الإسراف، ويتم ذلك عن طريق دفع المرأة مبلغا من المال نظير قيام النساء بالدفع عليها؟ هل هذا العمل جائز؟ وما حكم أخذ هذا المبلغ؟ وما السبيل للخلاص منه وهو أحد العادات والتقاليد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا شك أن إعلان الزواج وإشهاره وإظهاره أمر جاء للتوجيه له، قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالغنى فيه إيجاد شيء من الطلب، لكنه الطلب المحدود الذي لا يترتب عليه اختلاط ولا فاحش قول ولا استعمال مزامير ولا آلات طرب ما عدا الدف. ولا شك أن الأجرة على ضرب الدف من الكسب الخبيث، والاشتراط والمشارطة على هذا العمل استئجار وتأجير على رذيل المكاسب. والنثار والنثر في مثل هذه الأماكن نوع من الإسراف والتبذير، والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. مجرد ضرب دف وإشهار أغاني بين النساء لا يسمعها الرجال إذا خلت عن التهيج تهيج العواطف وإشعال نيران الشهوات، إذا خلت عن ذلك فلا حرج. وأما الإسراف في الإنفاق فمن إضاعة المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بذل المال إذا كان في وجهه في مثل هذه المناسبات وأنه سوف يؤكل دون سرف ولا مباراة فلا حرج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن تزوج: أولم ولو بشاه. فلو أولم الإنسان وأكثر من الطعام وهو يعلم أنه سوف يؤكل فلا حرج في ذلك. أما إذا كان الطعام سوف يبذل ثم يرمى فإن هذا من السرف الذي يخشى من آثار عقوبته. وأما حضور حفلات وأفراح يعلم أن فيها معاصي، أن فيها معاصي لا يستطيع الحاضر إنكارها، فلا يحل له الحضور. إذا علم معصية غير ضرب الدف والغناء المباح كان تكون حالة تصوير بين النساء والرجال، فمن تعلم أنه يحصل ولا تستطيع أن تمنع عليها أن لا تحضر لما في ذلك من الإثم والفساد والشر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صاحب الأفراح كثير من المفاسد في هذه الأيام، وأولها السهر إلى وقت قريب من الفجر شيخ صالح، وأيضا أشرتم إلى التصوير، وكثير من النساء يشتكين هذا، والزغاريد التي تغطي أصوات المجالس بأصوات النساء. لعل لكم إضافة شيخ صالح. مجرد زغاريد لا يسمعها الرجال وإنما تشوش على الحاضرات، فمن لا ترغب التشويش لا تحضر، وأما ما يسمعه الرجال فلا يحل. وأما التأخر إلى ساعات متأخرة فحبذا، لو تدخلت السلطة وكلفت هيئة الأمر المعروف أنها على منكر وشد أزرها ومنعت من السهر في حفلات الأعراس إلى ساعة متأخرة، الذي قد يحصل أن المشاركين في حفلات الأفراح ربما انتظرت النساء فيها إلى ما بعد الفجر، ولا شك أنه قد يصحب ذلك شرور وإن لم تكن في نفس المحفل. قد تخرج المرأة وقد لا تريد شرا، ولكن يتعرض لها من يريد الشر، فإن ولي أمرها وقيمها قد لا يستطيع البقاء إلى آخر الليل أو الفجر أو ما بعده، فحبذا لو حدد لساعات الفرح نقطة ينتهي إليها كل شيء. لا مانع أن تكون إذا قبل منتصف الليل ساعة ونحو ذلك، أما أن تكون إلى ما بعد منتصف الليل إلى صلاة الفجر، وربما استعمل جهاز المكبر لرفع الصوت مما قد يختلط في صلاة الفجر مع الأذان، فهذا من أعظم المنكرات، فنسأل الله أن يعين على إزالة كل منكر. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير لأم خلاد تقول فيه: الإنسان إذا كان كثير النسيان ويحاول حفظ القرآن ولكنه بمجرد شروعه في سورة وانتهائه والبدء في السورة الأخرى ينسى ما قد حفظ، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الحفظ يحتاج إلى تكرار وتكرار طويل. الإنسان قد يحتاج لحفظ عدد من الآيات أن يقرأها 70 مرة أو أكثر لتستقر. يمكن أن يقرأ الإنسان الآية مرتين فيحفظها، ولكن ما حفظ بسهولة ينفلت بسهولة، وما حفظ بمعاناة وتعب وصبر وجلد قد لا ينفلت بسرعة. فالذي يريد حفظ القرآن وعنده وقت يستطيع أن يصرفه لحفظ هذا القرآن العظيم يحتاج لأن يكثر من التكرار، ثم إذا حفظ يكثر من المذاكرة، لأن الاستذكار والمتابعة وسيلة من أقوى وسائل التثبيت. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع مصطفى أحمد يعمل في المدينة المنورة يقول: إنني أنوي الحج هذا العام عن والدتي، علما بأنني قد حجيت عن نفسي قبل ذلك وقمت بعمرة في شهر رمضان هذا العام، علما بأن والدتي متوفاة وأقوم برد جزء من واجبها علي وألتمس لها الرحمة والمغفرة من المولى عز وجل. سألت الكثيرين لكن بودي أن أطمئن إلى إجابتكم، هل توجهونني إلى شيء معين؟ جزاكم الله خيرا. تحج عنها كما تحج عن نفسك، تجنبوا من محظورات الإحرام ما تتجنبه في حال حجتك عن نفسك، وتكثر من الذكر والدعاء لها، وتقول في تلبيتك: لبيك اللهم لبيك عن والدتي ونحو ذلك. ولو لم تقل هذا وأنت تنوي أن الحجة عنها وتدعو لها وتستغفر لها فهذا كاف، لكن إذا لبيت عنها فحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم صاد حاء من القريات يسأل ويقول: مريض بسلف البول أجلكم الله وأركب في الحج هذا العام، أخشى من نجاسة ملابسي، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فحج إذا كنت لم تحج أو قد حججت، وإذا توضأت وتطهرت إن استطعت أن تضع على قرب ذكرك لفافة فيكون ما ينزل من بول تلقفه لأن لا يلوث بقية ملابسك تفعل، ولا حرج عليك. كذلك عند المطاف استعمل هذا حتى لا ينزل قطرات تلوث المطاف، وافعل ما يفعله الحاج ولا شيء عليك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كنت أعمل في جدة لخدمة الحجاج، وجاء وقت الحج وأحرمنا من جدة، وتكرر هذا العمل على مدار عامين، فما حكم ما فعلنا؟ إذا كان إحرامك من جدة بسبب أنك تعمل فيها وكنت فيها من قبل أشهر الحج أي من رمضان، فلا حرج عليك في إحرامك من جدة. وإن كنت إنما قدمت للعمل أيام الحج ولكن لم تنوي الحج، لا تعلم هل يؤذن لك أو لا، ثم أذن لك فحججت وأحرمت من جدة، فلا حرج في ذلك. أما إذا كنت تعلم بأنك سيؤذن لك وكنت عازما على الحج وأحرمت من جدة فعليك الفدية إذا كان قدومك في أشهر الحج وأنت تعرف أنك ستحج ولكنك لم تحرم إلا من جدة، فعليك الفدية ذبح ذبيحة لفطر مكة. فإن لم تجد وكنت فقيرا فتصوم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. وأنا محرم في منى، صليت الظهر خارج المسجد وكان الجو شديد الحرارة، فوضعت ملابس الإحرام فوق رأسي وأنا لا أعلم الحكم، هل علي ذنب وهل يلزمني شيء؟ ما دمت لا تعلم الحكم فإن شاء الله لا شيء عليك. أما من يضعها وهو يعلم الحكم فعليه الفدية، وهي شيخ صالح، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، مخير هو فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قمت بحك رأسي بيدي فخرجت شعرة في يدي أثناء الإحرام، فهل علي ذنب؟ وإذا توضأت ونزل شعر من اللحية أثناء الوضوء فهل علي أيضا ذنب؟ لا ذنب عليك ولا فدية في ذلك. الممنوع أن تتعمد قص شعر من شعرك أثناء الإحرام أو تقلم أظافر من أظافرك أثناء الإحرام. وأما انكسار ظفر ثم رميه أو سقوط شعرة من حك أو توضؤ فلا أثر لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول بمشيئة الله وتوفيقه سنقوم بالحج أنا والزوجة حج إفراد، ونحن قادرون على الهدي، فهل هذا مخالف لمناسك الحج ونحن نستطيع ذلك؟ وماذا نقول عند الإحرام إفرادا أو تمتعا؟ نرجو إلقاء الضوء في عجالة من خروج الحاج من منزله حتى يؤدي مناسك الحج، جزاكم الله خيرا. ما طلبته ليس بالسهل، تحتاج إلى وقت، ولكني أذكر ما يتعلق بك. ما دمت تريد الحج مفردا وزوجتك تريدها أن تحج كذلك مفردة فتلبون بالحج وحده، أقول لبيك حجة، فتنوي ذلك وتستمران على إحرامكما من حال الإحرام إلى أن ترمي جمرة العقبة في يوم العيد. إن طفتما قبل العيد قبل عرفة وسعيتما فلا سعي عليكما بعد الحج، وإن لم تسعيا قبل الحج فعليكما بعد طواف الإفاضة السعي. هذا خلاصة ما يتعلق ببدء الإحرام وانتهائه، لا فيما تخلله من سائر الأعمال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد المستمعين يقول عيضة عمر دهلوس، يسأل جمعا من الأسئلة، فيقول في سؤاله الأول: لدينا كمية من النحل، وهذا النحل ينتج سنويا عسل، ويباع هذا العسل بمبالغ كبيرة من المال، ولكن هذا المبلغ لم يجر عليه الحول، حيث أننا نصرفه للأسرة وللنحل نفسه من سكر وأجور نقل من موقع إلى آخر، أفيدونا هل من زكاة على العسل الذي ينتجه هذا النحل، وهل نزكي المبلغ الذي نحصل عليه من العسل ولم يدر عليه الحول؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أنه لا يجب في العسل الزكاة، وأما ما يتعلق بالمبلغ الذي تبيعون به العسل فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول، فإن بقي منه بقية فقدر بالنصاب وحال عليه الحول زكونا. وقد لفت نظري فيما يتعلق بشراء السكر للنحل، ألا يعد هذا شيء من غش النحل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا. ينبغي أن يتنبه الناس، وإذا باع الناس العسل وهو بهذه الصفة يتعين عليهم أن يخبروا أن هذا العسل قد أطعمت نحله السكر، فإن العسل الذي تمتص نحله رحيق الأزهار والأشجار ليس كالعسل الذي تمتص نحله السكر المذاب. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يأخذ هذا العمل مجرا آخر شيخ صالح، فيعلفون النحل بالتمر وحينئذ يبيعونه على أنه عسل خالص، لعل لكم توجيه شيخ صالح. ما يقال عن عسل السكر يقال عن عسل التمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان في طعامه عيبا أن يبين للناس ذلك، وقال: من غشنا فليس منا. فإذا باع الناس العسل على أنه عسل النحل الصافي وهم قد أذابوا له التمر أو عرضوه له وامتص هو، وعرضوا السكر له وامتص، ثم أفاض العسل ومجه، فقالوا: هذا عسل النحل الصافي الذي لا خلط فيه. هل هناك فرق كبير بأن يأتي الإنسان بأرطال من العسل النقي ويضيف إليها ضعفها أكثر أو أقل من سكر مذاب ونحوه، مجرد دخول هذا السكر أو هذا التمر أو رحيق التمر إلى جوفي النحل لا يجعله عسلا نقيا سليما كعسل الأشجار التي يمتص النحل ويستخلص رحيقها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خالد صالح بن إسحاق يسأل ويقول: هل من زكاة في حلي المرأة المستخدم لللبس والزينة؟ جزاكم الله خيرا. حلي المرأة المستعمل إذا كان من الذهب أو الفضة وكان نصابا واستعمل غالب الوقت فقد اختلف العلماء فيه، منهم من قال فيه الزكاة إذا كان نصابا، وهذا مذهب أبي حنيفة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي. وهذا هو الراجح من حيث الدليل، والقول الآخر أن حلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه، وهو مذهب مالك الذي عليه العمل عند الشافعية والحنابلة، ولكن القول الأول الذي هو مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد وقول الشافعي وقول لبعض المالكية الشافعية والحنابلة والمالكية أسعد بالدليل. ومن لا يريد أن يزكي ذهب امرأته أو لا تريد هي تزكية ذهبها فلتقتصر على ما دون النصاب. النصاب من الذهب 85 جراما 20 مثقال، تأخذ دون ذلك أو تتحلى بقليل من الذهب وتضيف إليها ما شاءت من أنواع الحلي من الجواهر فلا زكاة فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نخرج في بعض الأحيان إلى الوديان من أجل صيد الوعول، حيث نشاهد الصيد في أعالي الجبال ونطلق عليه النار بالبندقية فيصاب البعض، ولكن منا من لم يسمي عند إطلاق النار، وعندما نصل إلى هذا الصيد نجده قد فارق الحياة من أثر إطلاق النار عليه من دون تزكية، هل يجوز الأكل من هذا الصيد وقد مات دون تزكية؟ جزاكم الله خيرا. الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم مرسل الكلاب كيف يسمي، ومرسل السهم ينبغي أن يسمي. لا شك أن السهم يختلف عن صيد الكلب والطير، لأن الكلب قد يصيد لنفسه والطير قد يصيد لنفسه، أما السهم فلا نفس له، فهذا يلتحق بما إذا ذبح الإنسان الذبيحة ونسي أن يذكر الله، هل تبطل أو لا؟ إذا كان نسي نسيانا أن يسمي على السهم لما أطلقه وخروجه ونيته والتسمية، فأرجو أنه لا حرج عليه في أكل هذه الصيدة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في شهر رمضان المبارك أئمة المساجد والمؤذنون يؤخرون أذان العشاء عن وقته الأصلي بما يقارب ساعة وأكثر، هل عليهم إثم في هذا العمل؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان أهل البلد متفقين على ذلك وعلى هذا التأخير لصلاة العشاء فلا حرج، لأن صلاة العشاء أفضل إذا اتفق الناس أن يؤدوها بعد مضي الثلث الأول من الليل، هو أفضل. وإنما اختير أول وقتها من أجل الرفق بالناس، الناس أهل عمل في ذلك الوقت يرغبون أخذ راحتهم في ليلهم، كانوا حريصين على أداء الصلاة في أول وقتها ليأخذوا راحتهم، لأنهم أهل حرف وعمل، وليسوا كأهل زمننا لا يفكرون في النوم إلا بعد أن يمضي ثلثاء الليل، ولكنهم مع ذلك يرغبون أن تؤدى الصلاة في أسرع وقت ليتفرغوا لسهرتهم وسمرهم، لا ليتفرغوا للعبادة وطاعة الله وتحصيل العلم. وإن كان يوجد من يكون كذلك، لكن الأعم الأغلب في الناس أنهم يحرصون على الانتهاء إذا كانوا من أهل الصلاة ليتفرغوا لسمرهم ومجالسهم وأحاديثهم وغفلتهم، فنسأل الله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: بعض الإخوة يؤدي الصلاة في البيت ولا يحضرون الجمعة، بل يصلونها ظهرا في بيوتهم، مع العلم أن بيوتهم قريبة من المسجد، ونصحوا عدة مرات، وجوابهم بأن الصلاة ليست في المسجد فقط، الله في أي مكان، فما صحة صلاتهم؟ أما الله جل وعلا فإنه فوق السماوات، وإن لم يكن يقصد هذا السائل، وهو يقصد الله معبود يعبده العابد والعابد في أي مكان، أما الله جل وعلا فإنه على العرش استوى فوق السبع سماوات. وأما هذا القول فهو قول خطير، فإن الله شرع سنن الهدى وفرض الجمعة على العباد القادرين من الرجال، ومن ترك الجمعة آمدا متعمدا فقد سلط على نفسه البلاء، وإذا ترك ثلاثة جمع لم يصلها متهاونا بها لا شيء أمنعه، فإن هذا يكون قد تعرض لطمس القلب، والقلب إذا انطمس مكمن النور والهداية فإنه يعيش في ظلام، وإذا عاش في ظلام عاش في شر وبلاء. هؤلاء بئس القوم، لأن من ترك السنة المصطفى فقد خاب وخسر، والله أعلم.